البعض يحاول انت تدري جنابك من أصول الإسلام شنو؟ موضوع التولي والتبري، أن توالي أولياء الله تبارك وتعالى وتتبرأ من أعداء الله. زين تعال إلى تقرير الأساتذة، من تجي إلى تقرير الأساتذة تقرير الفقهاء شو يقول لك؟ يقول لك التولي هو إظهار المودة والحب، التبري هو إظهار شنو؟ إظهار العداوة، إنه أنا ما أتقبلك، أنا مو إياك، أنا بريء من فعلك وبريء من شنو؟ من قولك. ولذلك حرص فقهاء الإسلام على أن يكون التبري مدمجا ويا من؟ ويا التولي، ما يوخروا عن التولي. الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتاب الهداية شو يقول؟ يقول ولا يتم التولي إلا بشنو؟ بالتبري. كأنما جناحين، يعني جناحين دا يطير بيهن الإنسان. بعد أعطيك فرد تصور آخر، كأنما أنت ما تقدر تملأ قلبك، ما تقدر تملأ قلبك بعقيدة معينة حقا إذا ما تفرق قلبك من تلك العقيدة الباطل. تشوف إفراغ القلب بمن؟ بالتولي لو بالتبري؟ بالتبري. ملء القلب بشنو؟ بالتولي، لأن محبة التولي، مودة التولي. اليوم أكو فرد والعياذ بالله هيك أقدر أسميها فرد جماعة متطرفة ومتبنياتها من إنسان جالس لي في لندن، مو هنا، تحاول هذه الجماعة أن تفرد التبري تفرده وتنشئ تيار قائم على هذا الموضوع. الغاية شنو؟ الغاية ضرب التشيع، ضرب نهج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تربية الأفراد على العداوة، تربية الأفراد على البغضاء. وبالفعل شوف الأساتذة بالنجف الأشرف منذ بدايات هذه الحركة الخبيثة تنبهوا للموضوع وقالوا انحذر من الاستماع لهذا الخطاب، حذر من الاستماع لهذا اللون من الخطاب، هذا إلى دواعي، هذا إلى آثار راح تكون على الأفراد. شيئا فشيئا تشوف كل الأفراد اللي يتبنوا هذا اللون لا يتقنون إلا لغة السب، إلا لغة الشتم، إلا لغة قلة الأدب. تابعوا الموضوع، منين إجا هذا؟ إجا لأنه مو صحيح أبدا التلاعب بمبادئ الإسلام، أبدا مو صحيح. هذه مبادئ أوجدها رسول الله صلى الله عليه وآله، أوجدها مدمجة، أوجدها مؤطرة بإطار العقلائية، تلاحظ؟ فأنت من تجي تجتهد اجتهاد فردي، تجتهد اجتهاد شخصي، اجتهادي خالف سيرة المعصوم صلوات الله عليه، تعال فهمني، يعني بعبارة أخرى أنت ليش دا تحاول تفرد التبري؟ ليش دا تحاول تفرده؟ غير عندك فرد، هدف عندك فرد، سبب عندك فرد، مسبب لهذا الموضوع، فهمني. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أكو واحد يشك بأنه كان يعتقد بالتولي والتبري؟ ما حد. ليش ما أفرده؟ الزهراء عليها السلام، الحسن، الحسين، المعصومين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بس هذه عقيدتنا أهل البيت، ولا واحد منهم أفرد البراءة، عزلها ورادها تقوم كتيار قائم بحد ذاته، ما حد سواها. علماءنا جيل بعد جيل ما حد ادنيم هذا الموضوع وحاول أن يفرد البراءة بركن مستقل، لأن يعرف أخطارها، يعرف آثارها، يعرف شلون راح تربي الأفراد، تربي الأجيال. أنت ليش دا تيجي تحاول تفردها؟